هذا العرش المجيد هذا العرش الشديد يا فعال الامر قد نور وجهك الذي اضاءك على عرش القدرتك التي قدرت على خلقك. لا اله الا انت لا اله الا انت لا اله الا انت يا غياث الرحمه شيء او شيء عقلك لا وانا ما شاء الله انا معي شيء ان شاء الله مستوره لا شيء طبعا من الله لا انت مش حاجه ان شاء الله لانه خلاص ربنا يوفقك ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممنوع تفريق سجاير، ممنوع تفريق سجاير، وكل واحد عاوز حي تفريق سجاير يفضل يقعد من غير ما يفرق سجاير، والا انا هقعد. واللي عاوز يشرب سجاير ويجيب عيش كريش، انما مش عاوزين نتكلم من نظام مجلس القران بتفريق سجاير، والكلام ده تنبيه. نرفع درجات Oh. الله شعيركم جميعا البقاء لله قال ما سمى الله بأن

Oh! الله يحفظك. من الله عليك. Ah, إليك أنت ولي ذلك من أنساء العين ولا أساس القهربائية في إدارة عصام الشعراوي